بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ في تفسير السورة 98 هي سورة الليل وهي سورة مكية، وأيها 21. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هلا صليت بسبب اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، أي يغشى الشمس أو النهار بظل كبير، فيذهب بذاك الضياء. والليل إذا يغشى، يعني يغشى الشمس أو يغشى النهار بظل كبير، فيذهب بذاك الضياء. والنهار إذا تجلى، أي إذا ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. والنهار إذا تجلى، والتعبير في الغثيان بالمضارع. والليل إذا يغشى، ثم قال: والنهار إذا تجلى. الليل يغشى بمضارع، والنهار ألف الماضي، لما سرق من عروج الظلمة لأصل النور الذي هو أكمل مظاهر الوجود حتى عبر به عن الوجود نفسه. أما تجلي النهار فهو لازم الليل، لهذا عبر عنه بالماضي كما سبق ذلك في سورة الفرق. وما خلق الذكر والأنثى، أي والقادر، وما خلق الناس، يعني ومن خلق الذكر والأنثى، فآثر ما على من، إشارة إلى إرادة الوقتية، يعني قدرة الله، وقت قدرة الله. وما خلق أي والقادر الذي خلق صنفا للذكر والأنثى من كل نوع له توالد، فما موصولة بمعنى من أوثرت لإرادة الوصية كما تقدم. وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان، وما خلق الذكر والأنثى، يعني ولم يقل والله، لما فيه من الإشعار بصفة العلم المحيط بدقائق المادة وما فيها، والإشارة إلى الإبداع في السنة. إلا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاحدين، فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية بالنسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى. فتكوين الولد من عناصر واحدة، تارة ذكر وتارة أنثى، دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل، محسن فيما يضع ويصنع. فالمقسم عليه إن سعيكم لشتى، هذا هو جواب القسم، أي إن سعيكم مختلف، مختلف في جزائه ومفرق في عاقبته. فمنه ما يسعد به الساعي، ومنه ما يبقى به، فتبتال ما بينهما كما فصله فيما بعد. إن سعيكم لشتى، شتى إن جمعه كثير أو شتى بمعنى متفرقة، فالمصدر المضاف يفيد العموم. إن سعيكم لشتى، فإذا كل حتى إنها يعني مصدر، فما دام مضافا فإنه يفيد العموم، فيكون من حيث المعنى جمعا. ولذا أخبر عن السعي الكلام عليه في سعيكم، سعي مفرد مضاف، فالمفرد المضاف من عرض الصيغة مفيدة العموم، المفرد المضاف إلا سعيكم. المصدر المضاف يفيد العموم، فيكون من حيث المعنى جمعا، فهو من حيث المصدر مفرد. إن سعيكم لشتى، فشتى طبعا جمع، فهذا هو السبب. أخبر عن السعي بقى بيصير الجرح حساب سعي بلما لأنه يصدر مصدر مضاف في عمر. ففي الوجه الآخر هو أنه مفرد مصدر مؤنث كذكرى ومسرى فهو بتخدير مضاف أو مؤول أو بجعله عين الاستراق هنا نعم. ويخرج من هذه الآية قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فنفس معنى إن فعلكم لتسأل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وأيضا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى أن حسب الذين جرحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نفس هذه الآية في سورة الأول الجافين اسمها الآية جنائز مكات العابدين مكات العابدين. فأما من أعطى تفصيل بقى في السعر إن سعيات المكتة ثم ترى عز وجل يفصل تلك المتاع يستفتى ويبين ما لها. فأما من أعطى يستفى أعطى فيها وجهان أحدهما أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير. أعطى أنفق المال في كل وجوه الخير من إنفاق الخطاب وفك الأسرة وتقوية المسلمين على عدوهم كما كان يفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه سواء كان ذلك واجبا او نفلا. فاما من اعطى سواء في فرض او في نفل. فاطلاق هذا كالاطلاق في قوله ومما رزقناهم ينفقون فان المراد منه كل ما كان انفاقا في سبيل الله سواء كان واجبا او نفلا. وقد مدح الله قوما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وقال في اخر هذه السوره وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا هو القول الاول في اعطى. القول الثاني ان قوله اعطى يتناول اعطاء حقوق المال واعطاء حقوق المال في طاعه الله تعالى. فاما من اعطى اعطى حقوق المال واعطى حقوق النفس في طاعه الله تعالى يقال فلان اعطى الطاعه واعطى السعه. إلا أن الأول هو المناسب للإعطاء. إعطاء هو إيه؟ إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عكس الرقاب وفك الإثارة وتقوية المسلمين على عدوهم سواء كان واجبا أو نفلا. لأن المعروف فيه الإعطاء تعلقه بالمال خصوصا وقد وقع في مقابلة ذكر الجهد والمال. فلما يرجح أو يقوي قولا أن فأما من أعطى يعني بالذات إنفاق المال أنه في المقابل ذكر إيه؟ البخل في المال. وأما من بخل استغنى. فأما من أعطى واتقى أي ربه فاجتنب محارمه وصدق بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى قال فهذا أي صدق بموعود الله الحسنى. وهو بمعنى قول مجاهد إنها الجنة وصدق بالحسنى الجنة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة يجب الذين آمنوا به وليس الذين آمنوا بالحسنى سورة النجم الجنة كما قال تعالى ومن يقترب حسنة نجد له فيها حسنى فسمى مضاعفة الأجر حسنى وصدق بالحسنى قيل بالفضيلة الحسنى التي هي مرتبة الكمال بالإيمان العلمي إذ لو لم يتيقن بوجود كمال كامل لم يمكنه الترقي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى أي فسنهيئه ونوفقه للطريقة اليسرى التي هي السلوك في طريق الحق لقوة يقينه. فهذه الطريق تؤدي إلى اليسر وهو الأمر السهل الذي يستريح به الناس وصفت بأنها يسرى يسرى. فأما من بخل أي بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من تركه في الوجوه التي أمر الله بتركه فيها. وأما من بخل واستغنى أي استغنى عن ربه فلم يرغب إليه من عمل له بطاعته بالزيادة فيما خوله. استغنى عن ربه أو كأنه استغنى وطبعا لا يستغنى أحد عن الله لكن استغنى يعني لم يرغب إلى الله بالعمل له بطاعته بالزيادة فيما خوله يعني من النعم، أو استغنى بذلك عن كسب الفضيلة. واستغنى وكذب في الحسنى أي بوجوب مثوبة الحسنى لمن آمن بالحق يستغنائه بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم الآخرة. فكانوا يسيره للعسرة أي للطريقة العسرة المؤدية إلى الشقاء الأبدي. والخطة العسرة هي الخطة التي يحط فيها الإنسان من نفسه ويغض من حقها وينزل بها إلى حضيض بهيمية ويغمسها في أوحال خطيئة، وهي أعثر الخطتين على الإنسان. مثلا يسيره للعسرة اختيار طريق الفسق والبذور هو أعثر الخطتين على الإنسان، هي طريقة التقوى. لماذا؟ لأنه لا يلزم وليلا عليها لا من فطرته ولا من الناس. وما يغني عنه ماله إلى تردى أي وما يفيده ماله الذي ساعد في تحصيله وأثنى عمره في حفظه وظفر الحق لأجله إلى من قوله تردى من الجبل وتردى في الهوة. وما يغني عنه ماله إلى تردى، وفي التعبير به إشارة إلى أنه بما قدمه من أعماله الخبيثة هو المهلك والموقع لنفسه وهو الحافر على حده بغلطه. وما نافيا وما يغني عنه ماله إلى تردى، وما يغني عنه ماله إما أنه نافيا ما يغني يعني لا يغني أو أنها تفهم عن الإنكار. وما يغني عنه ماله إلى تردى المهلة فيه. ثم يقول تعالى إن علينا للهدى، استئناف مقرر لنا قبله أي علينا بموجب قضائنا المبني على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق للإصلاح في الأرض، علينا أن نبين لهم طريق الهدى. إن علينا الهدى يعني أن مصحفة كتفل بأن نبين الناس الهدى، نبين لهم طريق الهدى ليجتنبوا مواقع الردى. وقد فعل سبحانه ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب والتمكين من الاستدلال والاستبطال بخلق العقل وهبة الاختيار. إن علينا للهدى، فهذا تكفل من الله قدما تكفل بأن يبين الناس الهدى ويوضح لهم الطريق المنجي إلى الردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يعني ملكا وخلقا فلا يضرنا توليكم عن الهدى. يعني الله تعالى حينما امركم بالهدى فهو غني عنكم، ان تشكروا فان الله غني ان تشكروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وان تشكروا يرضى لكم. فالله تعالى غني عنكم حينما امركم بالطاعه ليس لحاجه العله وانما هو غني عنكم انتم فقراء الى الله. فان علينا الهدى وان لنا للاخره والاولى ملكا وخلقا، فبالتالي لا يضرنا توليكم عن الهداية. وذلك لله تعالى المطلق وتفرده بليس ما في الدارين وكونه في حفظة تفرده لا يحول بينه وبينه أحد ولا يحصله أحد حتى يضر عدم اهتدائه أو ينفع اهتدائه. ما يطع الله ورسوله فقد رشد، وما يعصي الله ورسوله فإنه لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله فيها. وفيه إشارة في قوله وإن لنا للآخرة والأولى، فيه إشارة إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته. وإن من كان كذلك فجدير أن يبادر بطاعته ويحذر من معصيته. وإذا رتب عليه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، يعني من كان هذا كانه أنه هو الذي يملك الآخرة والأولى وهو الغني عن عباده لا تنفعه طاعتهم ولا يضره معصيتهم، فمن كان هذا شأنه فإيه؟ فينبغي أن يعني يبادر الإنسان إلى طاعته وأن يحذر من معصيته. وإذا قال بعده مباشرة فأنذرتكم نارا تلظى، رتب على قوله وإن لنا الآخرة الأولى قوله فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى وتتوهج، وهي نار الآخرة لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقر الذي كذب أي كذب بالحق لما جاء وتولى أي عن حياة ربه ودراهم بها التي وضح أمرها وظهر نورها عنادا وتكرارا. هذه الآية مما تعلق به المرجئة تعلق بها المرجئة فزعموا على أساس هذه الآية لا يصلها إلا الكفار أنه لا يدخل النار إلا كافر وليس الأمر كما ظنوا لأن هذه النار موصوفة بعينها هذه النار موصوفة بعينها نارا تلظى ولأهل النار منازل يعني النار هي طبقات ودركات كما أن الجنة درجات تذهب علوا فالنار ودركات تذهب سفلا فالنار طبقات والعياذ بالله حسن الله وإياكم منها ولأهل النار منازل فلو كان طبعا نلاحظ هنا أولا الكلام هنا إيه في حسب الأشقى لا يصلها إلا الأشقى فالأشقى لا اللي هو أتى بأربع أنواع سقى فالكلام هنا في طبقة معينة من أهل النار فلا ينافي هذا أن هناك أن من الموحدين أو عصاة الموحدين من يدخل النار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة واضح ف يعني لأهل النار منازل فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لم يكن في قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فرده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو كان الانسان الذي لا يشرك بالله لا يعذب فهل يبقى هناك فائده من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدل من الذي يشاء الله ان يغفر له فانه سوف يعذب وايضا قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له ان كان الموحد الذي لا يشرك مع معاصيه يعني لا يعذب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وايضا في سوره النساء في قوله تعالى انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس بالتوبة في الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار فهذا اللي يلتقى به إيه؟ المغايرة هي دون فريق ودون فريق الذين يموتون هم كفار فريق لا يتوب الله عليه وأيضا الفريق الأول ليس كفارا وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات فهذا من الموحدين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فهذا لا يتوب الله عليه التوبة عند الجن الغراء لا تقبل ولا الذين يموتون هم كفار واضح نعم فإذا الذي يموت على شيء من المعاصي أو الكبائر وهو لم يتب منها فإنه إيه في المسيح إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له فإذا لا ينبغي لا يصح المرجع أن يتعلق بهذه الآية لأن الكلام هنا في الأشقى وفي نار مخصوصة وهي نار هؤلاء يعني الكفار كما قلنا اهل النار منازل اهل النار منازل قال الله عز وجل في هذه وعده للكافرين وعده للكافرين لا يصلها الا الاتقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى اي يمسك ماله في سبيل الخير يتزكى عن رجس المخ وجانب الإنسان وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى أي من يد يكافره عليها أي لا يجيه في المكافأة والمعاوضة يعني أنا حينما ينفق لا ينفق لمقابلة إحسان سابق من هذا الذي ينفق عليه واضح ليست مكافأة وتعويض ومقابلة بالمثل وإنما ينفق فقط لاقتراب وجه الله تبارك وتعالى معنا وما لأحد عنده من نعمة تجزى لم يسبق له نعمة أو فضل أو مجاملة فهو يجزيه في مقابلة فيها بهذه النفقات إنما يعني التي يجزيه ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته لا لغرض آخر من مكافأة أو محمدة أو سمعة وفي حصر الأكفى للمنفق على الطريقة المذكورة عناية عظيمة به وترهيب كبير في اللحاق به وسيجنبها الأتقى حصل الأبقى. من هو الأبقى؟ مع أن الأبقى ينفق يعمل أعمال صالحة أخرى، لكن انظر إلى التركيز الأهمية في هذا العمل الذي استوجب له ذلك. وسوي له الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق لينزكي نفسه، الذي يؤتي ماله يتزكى، أيضا يؤتي لوجه الله لا في مقابلة نعمة أو مجاملة. وما لأحد عنده من نعمة تلد، طبعا نعمة نجمع في سياق النفس فوادرها العموم، لكن إذا دخلت عليها من فهي قطعية في العموم، من نعمته فهي قطعية في إثابة العموم. وما لأحد عنده من نعمة تلد، يكون وفي حصر الأتقى للمنفق على الطريقة المذكورة، فهي الطريقة يرضي لنا الزكاة. وما لأحد من يدعو من ذات الدنيا عناية عظيمة به وترغيب شديد في لحاسبه كيف لا، وبالمال ثواب الأعمال ورفع مباني الرشاد وهدم طروح الفساد. فإن المال يعني لا يذم بإطلاق، بل المال له فوائد كثيرة، ولذلك سماه الله إيه؟ خيرا في كثير من الآيات، في قول تعالى إن ترك خيرا وصية المال، وإنه لحب الخير لشديد في موضع ثالث. كل ما انفقتم من خير، ولسوف يرضى. قال ابن جرير اي ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حدود الله عز وجل، يتزكى بما يفيد الله بما يسرع عوضا مما اتى في الدنيا في سبيله اذا لقي تبارك ربه تبارك وتعالى. ولسوف يرضى، ففيه وعيد كريم بليل جميع ما يبتغيه على اكمل الوجوه واجملها، اذ به يتحقق الرضا. وهذا على ان ضمير يرضى للابقى، ولسوف يرضى يعني في فعله هذا الابقى، وسوف يرضى فعل المستغفر هو يعود له الابقى لا للرب. ولسوف يرضى هي الظاهر انها لديك تعود للابقى وليس تعود للرب. قال الشهاب هو ليس الوصيات واتفاق الضمائر. فذهب بعضهم الى الثاني، ولسوف يرضى اي ولسوف يرضى الله عنه، اي لسوف يرضى الله عن ذلك الادقى الطالب بصفه الرضا. والتعبير بسوف لاثابه ان الرضا يحتاج الى بذل كثير، ولا يكفي القليل من المال، لان العبد لان يبلغ العبد درجه الرضا الالهيه، يعني لابد ان ينفق سبيلا حتى يرضى الله عنه، ولسوف يرضى. طبعا قال ابن كثير ذكر غير واحد من المفسرين ان هذه الايات نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى ان بعضهم حكى اجماعا من المفسرين على ذلك، ولا شك انه داخل فيها واولى الامه بعمومها. فابو بكر الصديق هو يعني حكى بعض المفسرين اعتقد بالجوزي، قال هو ابو بكر في قول جميع المفسرين، في قول جميع المسلمين الأبقى هنا وتجنبها الأبقى الذي يؤتي ما له ويتزكى إلى حين، إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن لفظ الآية لفظ العموم، لفظ الآية هو العموم، فتجنبها الأبقى الذي يؤتي ما له ويتزكى، وما لأحد عنده بالنعمة تلد. فاللفظ لفظ العموم، لكن طبعا أولى الناس بالدخول في هذا العموم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيكون ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان صديقا سخيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لاحد من الناس عنده منه يحتاج الى ان يكافئه بها، ولكن كان فضله واحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قاله عروه بن مسعود وهو سيد الفقيه يوم صلح الحديبيه: اما والله لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجدتك. لانه قال له لما عروه بن مسعود سيد الفقيه قبل رسول الله يعني ما ارى حولك الا اوباسا خليق بأن يسر وإذا أوضع والعياذ بالله. قال هذا في حق الصحابة، ما أرى إلا أبو بكر خليق أن يسر وإذا أوضع. سعد الجد فقد قلت يسر وتركوك الوحدة، فغضب أبو بكر فقال له كلمة شديدة جدا، كلمة شديدة للغاية، فغضب أن قال له أبو بكر وجاءه بهذه العبارة، فقال له من كان هذا؟ قال أبو بكر. قال أما والله لولا يد لك عندي لم أجدك بها لأجبتك، ولكن هذه بدينك، يعني أنت لك فضل علي في الموضوع له جميل معايا في الموضوع، ويريد تصل حرى الاستجابة بها في هذا الموضع، وما لأحد عنده من نعمة الدنيا. هل هو لما أعتق بلالا كان يرد جميل لبلال؟ لا، بالعكس كان هو متفضل حتى على السادات والكبار من القبائل كلها. فهذا اعتراف أيضا من عوض ابن مسعود الثقفي بأنه ذكر متفضل عليه، فقال له أنا والله لولا يد لك عندي يد على إحسان أو جميل أو إقبال، لولا يد لك عندي لم أجدك بها لأجبتك، ولكن هذه بتلك لم أرد عليك وأجع لك المكافأة من إحسانك الذي كان في المعروف. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل حتى المتفضل على هؤلاء السادات والرؤساء، فكيف بمن عداهم؟ فقوات الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ هل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. والحديث أطول من هذا في الحقيقة، حديث البخاري في باب الريان للصائمين، وفيه أن كل إنسان ينادى من أهل الصلاة، ينادى من باب الصلاة، أهل الصيام من باب الصيام، وهكذا. فسأله فسأل: هل من أحد يعني يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. واضح. والحديث الحقيقة في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، كثيرة جدا. فلأبي بكر حق في عنق هذه الأمة، لأن أبي بكر هو الرجل الثاني في الإسلام، فأبي بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه. فلأبي بكر مكانة خطيرة جدا في الإسلام، و يكفي أن الله تعالى قال: ثانية ليل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان الله معه، ليس هذا فحسب، حتى في الإثم، حتى في الإثم أبو بكر ماذا كان لقب أبو بكر؟ لا، لقب بعد وفاة النبي عليه الصلاة خليفة رسول الله، إن الله معنا، فالله مع الخليفة ومع الرسول حتى في التسليم، إن الله معنا. ففعلا ما نودي أحد بهذا اللقب خليفة رسول الله إلا أبو بكر، لأن عمر بعد ذلك رأى أن اللقب حيكون، فأنا بقول خليفة خليفة رسول الله، وبعدين اللي بعده بقى خليفة خليفة خليفة رسول الله، فاستبدل ذلك اللقب بلقب أمير المؤمنين. واضح. فثبتت هذه المعية حتى في التسمية، إن الله معنا. وفضائل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول الحديث فيها جدا، وفيها يعني مصنفات مستقلة، فأنا لا أريد أن أخرج إلى ختام الدرس إلى الكلام في تفصيل هذا الأمر، لكن ألفت النظر إلى أن كنا حذرين أن يختل يعني ميزان الولاء والبراء في قلوبنا، أن بعض الناس تنبهر بأفعال الشيعة وأفعال إيران وكذا، ويتغاضون عن جريمة هؤلاء المجرمين في سبب الصحابه، في بالذات ابو بكر وعمر والمهاجرين والانصار وتكفيرهم والتطاول عليهم. فنقول يعني الانسان ينبغي ان لا ينخدع ولا ينبهر، ويعرف يتقن ما الميزان الذي يلزم الناس. فمجرد الشجاعه مثلا والتضحيه التي حصلت من حزب ما يسمى بحزب الله ومواقف للاسف الشديد، هو لو في دوله اسلاميه سنيه كما كانت يظهر يعني أضعاف أضعاف أضعاف هذه المواقف من المسلمين الصادقين أهل السنة والجماعة بلا شك، لكن أين التمكين لهم؟ هل كل الدولة أهل السنة والجماعة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أنزله الله؟ لا يوجد، بل هم مقهورون في كل مكان محاربون. أما هؤلاء فصارت لهم دولة، فلذلك يسمع لهم هذا الصوت ويحصل انبهار بهذا الشيء. لكن نحن لا نقبل ابدا يعني الانبهار او الاعجاب او المحبه من يزودون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجتمع في قلب ابدا قلب واحد من يسب عائشه ومن يكفر عائشة ويلعن عائشة مثلا وأباها ويلعن حفصة وأباها كما في الدعاء الذي وقع عليه الخميني. الخميني وقع على الدعاء اسمه دعاء صنم قريش كل نعم اللهم لعن عن صنم قريش اللي هو بكر عمر والعياذ بالله في زعم هذا المجرم. اللهم لعن صنم قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما والعياذ بالله. كلام كله حقد يقتل حقد على الصحابة. فمهما فعلوا ما نظن ان هذا يدفع لهم ازاء هذه الجريمه الامه. تكليف قول الله تبارك وتعالى كنتم خير امه بقيه الناس اما هم فيقولون هم شر امه بقيه الناس. فياتون حتى من المناقب ويحولوها لمثالب هؤلاء الحاقدين على الصحابه. فياتون مثلا بالايه التي تلوناها ثانيه ثانيه دون صغار اعظم يعني من قبل ان وقف هذه الرساله في الهجره واختياره اختيار النبي عليه الصلاه والسلام اياه رفيقا له في الهجره صحفه الصحفه. فإذا هم كيف يتصرفون من يدرس في سبع وقت القرآن ينبح تنظر إلى تحريف القرآن يقول وأهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خد معاه الوقت حتى لا يدل قريشا عليه. قال دي أفضل طريقة حتى أن الوقت ما يدل في المشركين عليه يأخذ معاه عشان يبقى تحت عليه. مثلا يقول إن أبو بكر لقي كاهنا في الجاهلية وكان كاهن قال له سوف يبعث نبي وانت تحاول تقترب منه وتفعل كذا حتى تكون خليفة له وتمت في الملك من بعد الهي. أساطير كل دينهم أساطير خرافات كل دين الرسول أساطير خرافات. إن لم يبنى التضحية على إيمان صحيح وعقيدة صحيحة لا تجدي لا تجدي على الإطلاق. نحن نطلع على أفعال فيها شجاعة ومبهرة من أناس كبيرة كفار فتوجد مواقف كثيرة جدا لنجاح قبل عصر العولمة في يعني الإسلام وفي غيرها من البلاد الكثيرة رأينا مواقف كثيرة مبهرة في التضحية وكذا وكذا. واضح؟ نعم؟ أي نعم. فالشاهد يعني هذا لا يكفي. من تعمدت بأنك نضع أصابع على عيوننا ولنت مؤقتنا يا جماعة لنت مؤقتنا في حضري حاجة بسيطة. جنات بيقول الإسلام وحضاره جنوب لبنان وفعل وكذا وكذا. وأنا عايز أفهمكم يعني في الكلام مفصل دلوقتي إن اليهود متعاطفين مع اليهود أساسا الشيء قد يصل استيعابه الآن إذا جت فرصة نتكلم بالتفصيل ده هو في قرابة عظيمة بين الرافضة وبين اليهود وبينهم مودة عظيمة واللي مأسس دين الرافضة يهودي عبد الله بن سلف هو اللي مأسس الدين أساسا الرافضي هذا هذا إبليس نودع كما كان يلقب. فالشاهد يعني إن إذا كان القرآن يثني على أبي بكر آيات القرآن كثيرة جدا في مدح أبي بكر وفي نفس عمر في نفس الصحابة أما هؤلاء فإنهم يكثرون إلا خمسة مثلا أو ثلاثة أو سبعة خفيف دول بس اللي بقوا على الإسلام. لكن كل الأمة ارتدت عن الإسلام في زعم هؤلاء المجرمين الأساتير الحاقدين على خير أمة مخلصة الناس. فهذه المسألة ليست قضية جزئية من صلب العقيدة ولذلك ينص عليها في كتب العقيدة محبة الصحابة. فهذه محبة الصحابة مش موضوع اختياري كل واحد يحب الصحابة اللي يعجبه لا دي لها قوانين ولها ضوابط حسب بلائهم في نصرة الدين وصلحيتهم في سبيل هذا الدين. لبعض الناس صار مدرس في هذا لما كان بيحصل من العقاب في إعجابه الشديد بعمر إذا يعني ما هو دون ذلك في حق الوقت الموضوع من اختياري ده حتى ترتيب الصحابة في الحب والموالاة لهم ترتيب معين. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر وهكذا. هناك ترتيب معين للصحابة حتى في محبتهم يجب أن يكون لهم ترتيب معين في قلبك. فلا يجتمع حب الصحابة مع حب أعداء الصحابة الذين يلعنونها ولا تغتروا بأن إيران تعمل المؤتمر الإسلامي وفي الكتب في دي تجارة ومحاولة استثمار للمواقف. لكن في الحقيقة لا هناك أشياء كثيرة بين اليهود وبين الروافض ولعل الايام تكشف يعني شيئا من هذا. حتى ولو كان يعادون اليهود عداء دينيا ويريدون ان يحررهم الاقصى الى اخره ما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم زي صدام؟ هي الموضوع الظروف اللي زي كده الحديث او هو يعني ساخن يصل الضرب عليه كثير. صدام المجرم البعثي ايضا تستثمر الفرصه دي فرصه لانه ايه يعني للاستثمار. هيئه العيش السياسيه كلها الموضوع الاجتهاد والمجيب المتطوعين. فلما انت بتروح تحرق في اي مكان من زمان يا ريت من زمان حرقها لما هدد الكلام في الباكت وهو اللي حرق في النهايه وحرق الكثير من المسلمين معه وخيراته واضح. لكن هو الحقيقه الحكام عندهم مبدا كان اللي قالوا مين اعتقد عبد الناصر يقول لك ان الطريق للقدس يمر هم اليهود اللي رافضه يقولوا الطريق للقدس يمر بمكه يعني لازم يحرروا الاول مكه من الاستعمار الامريكي علشان يتبع حرارة القدس بساعات سنتين العيد طريق القدس يمر بمكه. كل واحد ما يزعل مع مالك او رئيس يقول الطريق القدس يمر بالبلد دي الاول نخلص علينا وبعدين نروح للقدس. فالموضوع الاستثمار هذه المواقف سياسيا كما يحصل من صدام او يحصل من الرافضه هذا لا في العقول الحديثة هذا لا في العقول. احنا بنعجب قوي بما حصل مثلا من الخميني او نعجب بسمين نصر الله مثلا حزب الشيطان هذا حسن نصر الله لاننا في زمان مقصر ما نجد احنا نتكلم بعزه الا هؤلاء. لكن الان هذا الصدق لم يصل. لكن لو كان اهل السنه والجماعه منهم اهل الحق أصحاب الحق كما أنزله الله سبحانه وتعالى سوف يكون بلا شك أضعاف هذا. لكن هذه يعني من مظاهر رغبة الإسلام في هذا الجانب أن أهل السنة ليس لهم دولة تتبنى الإسلام كما أنزله الله. أخيرا نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرفقة الذي فقال هي من كان قد الحد كلها في الدار إلا إيه إلا واحدة وافق هذا الحلاء بإيه من كان على ما أنا عليه على مثل ما أنا عليه اليوم وأضحك فالنجاة في أن تكون على مثل ما كان عليه الصحابة. طب هل يجتمع بقى محبة هذا السبيل وهذا الطريق مع محبة من ينعنون الصحابة يلعن الصحابة ويكفرهم ويقول عليهم منافقة وزنادقة خبير نفسه وغيره من هؤلاء المجرمين الضالين. وطبعا ما تنسوا الحديث الذي حصل في المدينة الشريف حضر الله وعز الله لما هذا المجرم السابق رئيس إيران السابق هو رفنجاني لما كان في المسجد النبوي وأدخلوه الحجرة خليفة أو وقف أمام قبر الرسول عليه السلام وكأنه دعا أو لعن أبو بكر أو عمر أو بصق فعل شيء هذا مع عند أبو بكر وعمر. فالحارث أبلغ الشيخ كما يكتب الجمعة فقعد المنبر ألقى خطبة يعني جماعة فيها البراءة من هؤلاء الرافضة وبغضهم للصحابة و يعني كانت خطبة متعلقة بهذه الحادثة. فطبعا الشيخ للأسف إلى الآن أوقف مراعاة لخاطر إيه؟ إيران. فالشاهد يعني أنتم من أهل الإخوة بنزل كده وما يعرفوش مين هم الشيعة لأن لم يعاشروا الشيعة. الصعوبة التي عاشرتهم لا تحتاج لهذا الكلام لأنهم يرون حقدا وعداءهم للمسلمين. سواء في المناطق الشرقية في السعودية أو في الكويت أو في غيرها من البلاد التي يختلط فيها المسلمون بالشيعة. فالشيعة يخدعون الناس بالتقية يعني كل إذا واجهتهم يقول لك الصحابة رضي الله عن الصحابة أنور رضي الله عنه عائشة لأم المؤمنين هذا يجري يعني يتكلم عندهم عبادة اسمها التقية يتقون يظهر لك الموافقة حراسة وصيانة لمذهبه. فهم يتعبدون بالتاريخ فلا يستدل لتصديقهم على الاطلاق. واين تكلمون بالقران ان القران محرف وان القران الحقيقي ثلاث اضعاف القران الموجود عندنا وصمتهم يعني كبيره جدا. فلازم التمويه بمناسبه الكلام على مناخب ابي بكر رضي الله تعالى عنه الرجل الثاني في الاسلام وافضل البصر بعد الانبياء على الاطلاق رضي الله تعالى عنه. لا تغض الطرف عن شيء غير قابل للتهوين من فعله هذا الامر غير قابل ان تتنازل عنه. فيعني اذا عن حارسا على قلبك ان يدخل في حب هؤلاء الذين يلعنون الصحابه ويكفرون الصحابه ويجعلون لعنهم افضل من التسبيح والتهريب والتكبير استغل بلعن الصحابه افضل ويمثلون حديث قتل عمر بسموعين بابا شجاع الدين ويجيبوا تمثال في عسل من جوه ويمصوا دمه وبتاعوا التمثيلات التمثيلات المعروفه. على اي الاحوال طبعا نرجو فيما بعد طبعا ان نفرد بالكلام في موضوع الشيعه بالتفصيل حتى يعني يكون عند الاخوه بصيره والا التساوي في هذا الامر ترتب عليه مضار كثيره. التساوي فيه بيسهل الغزو الفكري الرافضي مما يعني نفزع له جدا ان يسمع عن شباب مصري مسلم في الزقازيق بالذات ارتدوا عن الاسلام الحق وعن اهل السنه والجماعه وانتكسوا لمذهب الشيعه، ومنهم من يؤلف كتب يسب الصحابه كالحديث المدعو صالح الورداني المجرم، يؤلف كتاب يسميه اهل السنه والجماعه شعب الله المختار. شعب الله المختار يعني ذاك بينه وبين اليهود بندعي اننا شعب الله المختار. يعني هذا تنبيه عابر، لان مما يغيظ الانسان ان يجد بعض الشباب منتهك بالدرجات الشيعه وهو يغض الصبر يحاول ان يعمي نفسه عن حقيقه هؤلاء الذين هم في صف اعداء الناس في خندق واحد مع اليهود والنصارى. لا شك في هذا، هؤلاء لنا ولو تمكنوا منا لن يرحمونا، فينبغي الحذر من هذا الامر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.